قامني يا جبال أوفى تساغي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يدني عزيمتي طول كرب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى الشهادة مغنم مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم أنا من أمة تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد قد حباها الإله دينا فأضحت تاهب الناس كل أمر رشيد تاهب الناس كل أمر رشيد قامني يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يدني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم قادت العالمين للخير دهرا فاستقاموا على رؤى التجديد ولئن دارنا الزمان فذلت سوف تعتز في غد بالوليد ما خبت جذوة العقيدة فينا لا ولا تراجل للوثوب مثل ما يخدع الهزب غريما بانهزام فصولة للغضوب بانهزام فصولة للغضوب طامني يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يدني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم وإذا أحلوا لك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغيوب تشرق الشمس فوق كل الرواب فارقب الفجر بعد ذاك الغروب قامني يا جبال أوفى تسامي إنني بالعلى الكؤودة مغرم ليس يدني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم أو عظيم فهمتي منه أعظم